المستمرين، مش مدح في كل حاجة ولا مذموم في كل حاجة، زي البعض يقول لك يقول لك الاغتيال سنة والإرهاب فريضة مثلا، يتريقوا يعني. بس الكلام ده كلام لا يصح، انه زي ما قلنا هناك إرهاب من يستحق أن يرهب، وهناك إرهاب من لا يستحق، وهناك إرهاب من يستحق. فإرهاب أعداء الإسلام، وإلا فتسلط الأعداء على المسلمين إنما هو يعني بسبب ما ترك المسلمين لما يلزمهم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قولان للمفسرين، قول بأنها الثياب الظاهرة، والقول الثاني أنه الوجه والكفين. هذا قول الجمهور، قولوا قولي هذا، واستغفر الله.